مع الذين دخلا فلا لأن أجر الصلاة الأولى انتهى. يعني الصلاة الثانية الجماعة الثانية ما تناسب 20 درجة، لكنه لا شك أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الواحد. كيف لطالب العلم يراها الصف هذا قبل الثاني؟ كيف لطالب العلم ليتمكن من علم التفسير والطريقة المناسبة لتمكن من فن التفسير؟ على كل حال الله عز وجل يعين من شاء من عباده، لكن الطرق أن يعرف الإنسان معنى كلام الله من المفسرين الموثوقين في علمهم وفي دينهم وأمانتهم، لأن بعض المفسرين عنده علم وجيد في التفسير لكنه لا يؤمن من جهة العقيدة. فأحسن ما أرى من التفسير لما اطلعت عليه تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير الزهري، القرطبي على أن فيه بعض الشيء، الشوكاني أيضا لا بأس به، لكن أظنه لا يخرج منه الأحرار. والمسألة فهم يتيه لا من يشاء. ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصه من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، لا والذي خلق الحبة وفرع النسب إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من في كتاب. رحمك الله. نعم الشيخ، هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة؟ هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة؟ ظاهر السنة أنه جائز إذا كان التعدي يسيرا، أما لو كان البول يترشرش على الفخذ، نعم، أو على قصبة الذكر، فإنه لا بد من أصل. وهو حنا فما حكم يصلي سلم يعود يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويكمل التشهد ويسلم ثم ياتي بالسجده الاسلام؟ كيف ايش؟ يخبر الجماعه اذا قاموا ولا نعم الذي ذهبوا ما عليش، واما الذي بقوا معه فسيعملون عمل. بارك الله فيك يا شيخ، نفع بعلمك. شيخ، في المجالس أحيانا يعني يسأل الإنسان عن يعني مواضيع يمكن تكون بسيطة لكن خشية الإجابة عليها، يعني يدخل حديث إلى المجالس ومناقشة في أمور الدين يعني ممكن يتكلم فيها جهال أو مخطون أشياء، كيف نسأل عن هذا؟ ما في السؤال. سؤال بارك الله فيك. نكون في المجلس أحيانا يعني فما شاء الله لي يظهر فيها شيء الناس يثقون فيه أو أي إنسان عادي يسألون أي أسئلة حتى يطول الحديث طول السهرة بالأسئلة في الدين، وهذا غير محتاجين طبعا للناس، فكيف الإنسان يختم هذا العلم أو يسكت؟ ما تحكم في ذلك؟ أولا يسأل يقول إن إذا كنا في مجلس وكثرت الأسئلة الموجهة إلى طالب العلم هل يجب أن يجيب عن كل سؤال؟ هذا سؤالك. كيف أي واحد؟ ما يجوز أن تستفتي إلا من يغلب على ظنك أنه أهل الفتوى، لأن هذا دين. انظر عما تأخذ دينك، أي واحد يتصدر بين عوام ومن يقدر يتكلم العام يظن هذا بحر العلوم وش دي. لكن لا تتوهم، لا تستفتي خصوصا في وقتنا هذا الذي أصبح كل واحد يفتي إلا من تثق بعلمه ودينه. عرفت؟ أن تسأل عن العالم هل يجاوب أو لا يجاوب، أو تسأل عن السائل هل يسأل أو ما يسأل، أنا لا أدري أنت أنت عالم ولا غير عالم. ها؟ ها؟ لا بأس. أين؟ لو يجوز أن تحول على إنسان آخر. ولو كنت تعرف، خصوصا إذا خشيت على نفسك الفتنة، لأن الفتوى في الحقيقة سحر. إذا أفتى الإنسان صار يفتي ما عاد ينزل عنها أبدا، فهي الحقيقة تأخذ ذنوب الإنسان. إذا خشيت الفتنة يسأل فلان ايش؟ اي نعم نعم يبخلون ويأمرون نسل البخل، لكن انت ما بخلت، انت هديته الى من هو اوثق منك في العلم وادرى منك، وهذا ليس البخل. ولهذا كان السلف الصالح يتدافعون الكتب، يقول اذهب الى فلان اذهب الى فلان. نعم فضيلة الشيخ، إذا كان هناك مجموعة أشخاص قريبين من البلد ويريدون حضر وقت الصلاة ويريدون أن يصلون، هل يجب عليهم الأذان أن يؤذن أحدهم أو يكتفون بالإقامة ويصلون؟ هل هم يسمعون الأذان أو لا؟ يسمعون عبر مكبرات الصوت. أي نعم يكفي، ما دام سمعوا الأذان بقي عليهم الإقامة فيقيموا. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا شاب بارك الله فيك الشيخ أراد أن يخرج للدعوة إلى الله عز وجل في باكستان، وأراد أن يخرج زوجته معه فأخرج لها جوازا وخرج بها إلى الدعوة إلى الله في باكستان، وعندما عاد أخبر كثيرا من الشباب عن حركته في الدعوة هناك وعن نشاطه، فتحمس الشباب إلى هذا الأمر وأرادوا أن يفعلوا أو يحذوا حذوة، فنريد بيان هذه المسألة حفظكم الله، كان الأمر جائزا وتبينه لكثير من الشباب لوقوعهم في ذلك. نعم. بارك الله فيهم وفي علمهم ودعوتهم. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس مرحلة مرحلة، الأقرب فالأقرب. هؤلاء الإخوة الذين ذهبوا إلى باكستان أو غيرهم من بلاد خارجية، لماذا لا يعملون في داخل المملكة؟ الآن في جهات من المملكة لا يعرفون أن يتوضأ، بل وبعضهم لا يعرف كم عدد الصلاة، فهم في حاجة شديدة. قد يقولون والله نحن ما نتمكن لأننا لا نخضع رخصة، إذا وصلت حال إلى هذا لا بأس أن يخضع، ولكن يجب أن يكون لهم رئيس يرجعون إليه فيما يشكل عليه، حتى لا تخبطوا في دين الله فيضل ويضل عباد الله. أفهمت؟ خروج سلابه، كون امرأته معه يحفظها وتحفظه خير من كونها تبقى فتضيع وهو أيضا ربما يضيع. ها؟ لا غلط، يعني إذا لازم من هذا أن يذهب بالمرأة ويدع الأولاد هذا غلط، حتى هو لا نقول لا تسبق الأولاد، أولادك أحق منك، والآن الشوارع مخيفة مجال الشباب. إذا لم يكن عند الإنسان عناية بأولاده مع التوكل على الله وسؤال الهداية لهم فإنهم على خطر. قضية الشيخ، شخص ساهم في أحد البنوك الربوية منذ 20 سنة تقريبا، ويأتيه بين الفين والإخراء شيكات من هالبنك هذا، وهو ما يدري كيف يتصرف فيها. شيكات يعني إيش؟ أوراق؟ أرباح. نعم، أرباح من البنك. فهو يسأل الآن كيف يتصرف فيها، هل أبيع الأسهم وأتخلص منها أم ماذا، أو أخذ هذه الأرباح؟ المشكلة أنه إذا باعها على من يبيعها؟ على من؟ يتعاملون بالربا، إذن أعان على الربا. فهمت؟ طيب، أرى أن يبقى على ما هو عليه، أن يبقى عليه، ولكن الأرباح التي تأتي، وأقول أرباح تبع للعرف ولا ليس ربحا يا خسار، يقول البنك لا أريد. فإذا قالوا إذا قال ما نقبل فضعها على المعصر ما علينا منه، يأخذها ويتصدق يرسلونها بالبريد. اسمع إذا كان لا طيب حتى لو أرسل البريد يردها بالبريد، لكن إذا قدر أن يقول لا ما نقبلها إطلاقا ضعها على المعصر فيأخذها ويتصدق. صدق بها على نية التخلص. أي على نية التخلص. نعم على نية التخلص لا نية التقرب. لا على نية التقرب. هذا إيه. الشيخ نعم الإنسان هو ساجد يا شيخ رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟ الظاهر إن رفع في جميع السجود يعني ما زال ساجدا وهو رافع أحد الأعضاء فسجوده باطل، وإذا بطل السجود بطل الصلاة. وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن حك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو أن لا يكون عليه بأس. نعم. سماحة الوالد حفظك الله ورعاه أقول ظهرت الآن في الآونة الأخيرة خاصة في الحجاز شيء يسمى الزهرة، وهي عبارة عن زي الطحلب يوضع في ماء وبعد أسبوع يضعون طبعا قبل هذه الزهرة يضعون لها شاهي وسكر وماء يضعونها وسط الشاهي والماء والسكر وتظل أسبوع كامل. وش اللي يضع؟ مثل الطحال شيء اسمه مثل الطحال شيء يسموه الزهرة الآن طحال هي كل شجرة هي هم يسموها الزهرة وهي عبارة يقول عن الطحال طيب. وإذا استمرت أسبوع كامل يا شيخ يكون لها مثل يكون مثل عند مثل ريحة الخمر يعني تقريبا. فهذه يقولون أنها دواء لجميع الأمراض وبدأت تنتشر الآن في الحجاز بصفة كبيرة جدا حتى أن الناس يحجزون إلى سنة كاملة ويقولون أنه لا يجوز بيعها بل لا بد أن توزع مجانا، فما حكم هذا الفعل يا شيخ؟ ما سمعت بها لم أسمع بها ظهر لها 6 شهور يا شيخ وهذه إن صحت ستغلق جميع المستشفيات عند ما دام الشفاء من كل داء. نعم سكر السكر إذا أكله المصاب بداء السكر ارتفع عليه وهلا إيش إيه المصاب بالسكر خاصة يعني الحمد لله قاعد فأنا واجب الآن الشافي ما في بأس الشافي والله يا أخي الشيخ الشيء اللي غير على مبني على غير علم هذا لا تصدق به لا تصدق به وين ثبت التجارب يا شيخ؟ ما أدري هل جربتها؟ لا ما جربتها هل جربها أحد من أقاربك؟ أي نعم مصابين بإيش؟ وشوفوا من ذلك يقولوا خف كثير نعم خف كثير جدا بعد إذا ترك الإنسان أكل الحلا وأكثر من شرب المر يخف أحيانا يقول لمصاب السكر يخف أكثر من اللازم يقول أضل لأن يعني المصاب بمرض السكر يكون غير مثل يرتفع أحيانا كثيرا وينزل كثيرا فلا بد من الانتظار. نعم على كل حال لا أدري عن هذا شيئا ولا أشير به شيء ليس له أصول ما يمكن. نعم هل يجوز التحميد في بعد العصر في الصلاة سرا؟ هل يجوز أن أحمد الله بعد أن أعطس في الصلاة سرا؟ يعني يسأل يقول إذا عطس الإنسان في صلاته فهل يحمد الله أو لا يحمد الله؟ الجواب يحمد الله، وهذا ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله.